الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المنذر رحمه الله: ترغيب من ولي شيئًا من أمور المسلمين في العدل إمامًا كان أو غيره، وترهيبه أن يشق على رعيته أو يجور أو يغشهم أو يحتجب عنهم أو يغلق بابه دون حوائجهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة، كما جاء في بعض رواية الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: يوم لا ظل إلا ظله. والمراد بقوله إلا ظله، أحسن ما ورد في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا ظله، أن المراد به ظل العرش، كما جاء صريحا أيضا في بعض رواية الحديث. إلا ظله يعني ظل عرشه سبحانه وتعالى. قال مبينا صلى الله عليه وسلم هؤلاء السبعة، قال: أولا إمام عادل، وهذا هو الشاهد، لأن المنذر رحمه الله في الترجمة قال: ترغيب من ولي شيئا من أمور المسلمين في العدل إماما كان أو غيره. فمن كان في الولاية العظمى أو الإمامة الكبرى أو الولايات العظمى أو الولايات التي أدنى منها التي تابعة لها، كأن يكون واليا أو أميرا على بعض البلاد، فإنه يرغب في العدل، لأن من ابتلي بها الواجب عليه أن يعدل وأن يؤدي الحقوق، فإن عدل فانظر إلى هذا الثواب العظيم الذي يكون له. وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكره من جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: إمام عادل، الذي أقام العدل في رعيته وفي حكمه وفي قضائه، فإنه ينال هذه الفضيلة العظيمة ويظل يوم القيامة من جملة من يظل تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إمام عادل. وقد جاء أيضا في الحديث: إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن. وبينهم صلى الله عليه وسلم، قال: الذين يعدلون في في في في أهليهم وما ولوا، يعني ما الذين ولوا ولاية عامة أو خاصة كبيرة أو صغيرة، لكن عدلوا فيها، فإن الله جل وعلا يكرمهم بهذا الإكرام. فالمقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة الله. قال شاب، ولماذا خص الشاب؟ الشباب هي مرحلة القوة ومرحلة الفتوة، والمرحلة التي تكون فيها الرغبة في اتباع الهوى واتباع الشهوات. فإذا وجد هذا الشاب الذي لا صبوة له، شاب لا صبوة له، نشأ، وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في عبادة الله. نشأ يعني منذ ابتدائه، ذلك الشاب لم تكن له صبوة، ولم يسر في الشهوات والملذات، بل نشأ في عبادة الله، نشأ متقيا لله سبحانه وتعالى. ولما حصل ذلك منه أنه شاب منذ نشأته في عبادة الله وفي طاعة الله وفي تقوى الله جل وعلا، فإن هذه الفضيلة كانت له، أنه من جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإذا قلت: لماذا خص الشاب دون غيره؟ شاب نشأ في عبادة الله، وأكد بقوله نشأ في عبادة الله، أي أنه شاب لم تكن له صبوة، فمنذ نشأته منذ بلوغه وهو متقي لله عز وجل، حريص على عبادة الله وطاعة الله عز وجل، فهو من جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال في الثالث عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد، يحب الكون في المساجد، وأن يكون دائما فيها المساجد، وقلبه يكون معلقا بها، يعني حتى هو خارج المسجد، يحب أن يمكث في بيت الله عز وجل للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن، فقد يصلي ويخرج، يخرج من المسجد لحاجاته إلى بيته وغير ذلك، وهو يريد الرجوع، قلبه معلق في المسجد، ينتظر الرجوع إلى المسجد للدخول إليه مرة أخرى حتى ولو كان بجسده مفارقا للمسجد. فهذا الذي قلبه معلق بالمساجد يحب ملازمتها ويلازمها بقلبه وإن كان جسده خارج المسجد رغبة في العودة إليه، فإذا كان حاله كذلك فهذا أيضا من جملة هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني طول ملازمته فيه طول الملازمة للمسجد بقلبه حتى وإن كان خارجا كما ذكرت، فهو يتمنى الرجوع، صلى الظهر ينتظر متى يرجع للعصر، صلى العصر ينتظر متى يرجع للمغرب، أو تجده يرابط بين الصلاتين، يجلس من المغرب إلى العشاء في المسجد مرابطا فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. رجلان تحابا في الله، تحاببهم هو في الله عز وجل كما أكد صلى الله عليه وسلم، اجتمع عليه على هذا الحب وافترقا عليه. فاللذان تحابا في الله عز وجل، وهذا التحابب يكون منهما، كلاهما يحب الآخر في الله سبحانه وتعالى، جزاؤه أن الله جل وعلا يكرمهم بظله يوم لا ظل إلا ظله. بل جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي تحت، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الله عز وجل يناديهم: أين المتحابون بجلالي؟ ثم يكرمهم بظله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. رجل دعته امرأة إلى الفاحشة، دعته لنفسها للفاحشة، والذي ذكره صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة أن الداعي لاقتراف الفاحشة معها موجود، فقد قال صلى الله عليه وسلم بأن هي التي دعته، هذه الأولى دعته امرأة ذات منصب، ذات أصل وذات شرف وجمال، وهذا أيضا مما يدعو إلى الوقوع في الفاحشة، فهي امرأة جميلة وليست ذميمة، فهي التي دعته، وهي ذات أصل وشرف وذات جمال، فدعته إلى نفسها وإلى الفاحشة. فماذا قال هذا الرجل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فقال: إني أخاف الله. ويحتمل أنه يقول هذه الكلمة إني أخاف الله، يقولها في قلبه وفي نفسه مذكرا نفسه بهذا الأمر العظيم بعظمة الله، وأن الواجب أن يتقيه وأن يخاف عذابه، فذكر نفسه وقال إني أخاف الله. ويحتمل أنه قالها بلسانه، دعته المرأة ذات منصب وجمال فقال بلسانه وأسمعها زجرا لها وتحذيرا لها من هذا الأمر العظيم الذي تصنعه، فقال إني أخاف الله، وهذا فيه تذكير لها بأن تتقي الله وأن تخاف الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة، قوله بصدقة يعني أي صدقة، كبيرة صغيرة مفروضة نافلة، يعني زكاة ولا زكاة فطر ولا صدقة تطوع، تصدق بصدقة، لكنه كان حريصا على إخفائها وعدم إبدائها، عدم إبدائها حتى لا يراها الناس أنه يتصدق، وهذا ولا شك أدفع للرياء وأبعد عن الرياء وأدعى للإخلاص أن تكون صدقته لله سبحانه وتعالى، فهو ما يحرص على أن يراه الناس ولا أن يذكره الناس بها ولا أن يمدحه الناس بها، ولهذا كان حريصا على إخفائها، فعمله بينه وبين الله عز وجل لا يعلم ذلك إلا الذي أعطاه، هذا المسكين ولا الفقير الذي تصدق عليه، فيحرص على أن يعطي هذا المسكين فلا يرائي بعمله ولا تجده يذكر صدقته ولا يرائي بها ولا يمن بها أني أعطيت نحو ذلك، بل هو حريص على إخفاء الصدقة. فرجل تصدق بصدقة قال صلى الله عليه وسلم أخفاها، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ما يدل على شدة حرصه على إخفائها، فقال عليه الصلاة والسلام قال: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني هذا مبالغة في إخفاء صدقته، مبالغة في إخفاء صدقته، الشمال التي قريبة منه من عضو من أعضائه لا تعلم ما أنفقت اليمين، وهذا مبالغة في إخفائه للصدقة، لأنه إذا تصدق فهو يتقرب إلى الله، لا يريد شيئا من الناس، لا مدحا ولا ثناء، حتى الذي أعطاه الذي تصدق عليه فإنه لا يرجو منه شيئا ولا يطلب منه شيئا، وإنما يعطيه صدقة يبتغي بها وجه الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم في السابع: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال: ورجل ذكر الله، ذكر الله بقلبه ولا ذكر الله بلسانه؟ قال: ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقوله صلى الله عليه وسلم خاليا يعني خاليا عن الناس، ويكون وحده فيذكر الله سبحانه وتعالى. قال: ورجل ذكر الله خاليا، خاليا عن الناس يعني يكون وحده، أو المراد خاليا من الالتفات إلى غير الله عز وجل، حتى ولو كان مع الناس، حتى ولو كان الناس يرونه، لكن قوله خاليا يحتمل هذا، خاليا عن الالتفات إلى غير الله، ما يبالي بهم ويذكر الله وقلبه، يذكر الله بقلبه ويذكر الله بلسانه، غير ملتفت إلى الخلق، وإنما إقباله على الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يدخل في الحديث ويعتبر أيضا خاليا من الالتفات إلى غير الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ففاضت عيناه، يعني فاض الدمع منها، فاضت الدموع من عينيه. وهذا الذي يبكي إذا ذكر الله جل وعلا خاليا، إما أنه كشفت له عظمة الله سبحانه وتعالى وغضب الله وسخطه سبحانه وتعالى على عبده إن عصاه وإن تعدى الحدود، فبكى خوفا من الله جل وعلا. فهذا على حسب الحال، الذي يبكي هذا البكاء يكون خاليا من الالتفات إلى غير الله وخاليا عن الناس ومقبل على الله جل وعلا فيبكي وتفيض دموع عينه، فإنه قد ينكشف له هذا الأمر المتعلق بعظمة الله وتذكر غضب الله وسخطه على من يتعدى حدوده ويعصيه، فيبكي خوفا من الله سبحانه وتعالى. ويحتمل أنه ينكشف له ما يتعلق بجلاله وجماله سبحانه وتعالى، فيبكي محبة وشوقا إلى ربه سبحانه وتعالى، فيبكي إما لهذه الحال أو لهذه الحال، فبكاؤه على حسب اختلاف هذه الأحوال وما ينكشف له. فالشاهد أن هذا أيضا من جملة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لعظيم الأمر الذي حدث منه من توجهه إلى الله سبحانه وتعالى وبكائه، إما خوفا من الله عز وجل أو شوقا ومحبة له سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.